يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التيمم هل يشترط فيه الترتيب بين المسح على الوجه والمسح على الكفين؟ اي نعم، لا بد من الترتيب، بأن يمسح على وجهه اولا ثم يمسح كفيه براحتيه، ولو عكس ما يصح، ما يصح التيمم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التيمم ضرب على بيديه الارض ثم مسح بهما وجهه ومسح كفيه براحتيه عليه الصلاه والسلام، هذا ترتيب. قال انما يكفيك ان تقول هكذا، دل على انه ما يكفيه اذا نكس. نعم.